بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 63 من باب سجود السهو، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: هل لسجود السهو تورك؟ هل يتورك لسجود السهو؟ الأمر واسع. أولا، هم قد اتفقوا أن التورك سنة في صلاة الفريضة. ذكر الإمام النووي أنه يستحب التورك، والذي يظهر أن الأمر واسع، ما هناك دليل يدل على أنه سنة مستحبة، وليس هناك دليل يدل على أنه غير سنة، فالأمر واسع. لكن ممكن يستنبط من عموم الأدلة التي فيها أنه كان يتورك في الركعة الأخيرة، يتورك قبل السلام. مسألة: ما هي أذكار سجود السهو؟ نعم، هي نفس الأذكار التي تقال في سائر الصلوات، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. سبحان ربي الأعلى، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. ومن توسعات الفقهاء أنهم يذكرون ذكرا معينا، سبحان من لا يسهى ولا ينام، بنحو هذا، وهذا لا دليل عليه. والمداومة على هذا الذكر المذكور في كتب بعض الفقهاء قد يكون من المحدثات، فلا يداوم عليه. سبحان من لا يسهى ولا ينام، بنحو هذا الذكر، هذا يذكرونه ولا دليل عليه. بقي هنا مسألة متفرعة: هل يجب هذا الذكر في السجود؟ واضح تفريعات، فمن يجيب؟ هل يجب الآن سيسجد للسهو، هل يجب أن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أم أنه يستحب؟ نريد أصحاب هذه الجهة عندكم. ها، يجب. وأن قال يجب، وأن أحسنت يا عبد الله الحبشي، لله درك تفصيل. فهناك من العلماء وهم الجمهور يرون أن أذكار الركوع والسجود ليست واجبة في الصلوات عموما، وهذا تقدم معنا أنها ليست واجبة. قالوا: ويدل على ذلك حديث المسيء في صلاته، لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الأذكار، وإنما ورد هذا من فعله، كما في حديث حذيفة أنه قال في قيام الليل لما صلى معه: سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وجاء حديث الأمر في ذلك وهو ضعيف، يضعفه كثير من العلماء: وسبح بحمد ربك. سبب ورود هذه الآية قال: اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم. هذا الحديث لو صح لما وقع الخلاف. الخلاصة أن من رأى وجوب الذكر بين في الركوع والسجود فيجب عليه في سجود السهو، ومن لا يرى وجوب ذلك فلا يجب، بحسب هذا. نعم، قالوا أيضا: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. هذا من أدلة من قالوا لا يجب الذكر في الركوع ولا في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق بقوله: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فلم يأتي الأمر ببيان ما هي الأذكار، لم يأتي التفصيل، وإنما هو حديث مطلق. الخلاصة القول بالوجوب، فإذا يجب. الآن نتفرع مسألة: وكم يقول الذكر في سجوده، مرة يجزئه أم ثلاثا؟ المجزئ مرة على الصحيح، وهو قول عامة العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع. نعم، نقل بعضهم الإجماع أن مرة هي المجزئة، ثم الثانية والثالثة والرابعة وما زاد، هذا كله مستحب. هذا القول هو الصحيح، فمرة هو الذي يجزئ في الوجوب. ثم من التفريعات: هل له أن يدعو أثناء تأديته لسجود السهو يدعو في سجوده من باب حديث ابن عباس: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. عجيب الذي يظهر أنه لا يطيل ولا يدعو، وليس هذا من السنة. لو كان الأمر كذلك لنقل في صفة سجود سهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نقلت الأدعية التي كان يقولها في سجوده وركوعه في الصلوات والفرائض، لو كان يدعو في هذا الموطن لنقل. فالأصل أنه لا يزيد على الذكر المشروع سبحان ربي الأعلى. وهناك أذكار أخرى ورجحنا أنه يجوز أن يأتي بهذا الذكر وبغيره، ولو أتى بغيره ولم يأتي به الصحيح أنه يجزئه، وهو قول جمهور أهل العلم. فليس شرطا أن يأتي بهذا الذكر بعينه سبحان ربي الأعلى. ما خلاصة مسألتنا؟ خرجنا بأنه يجب الذكر في السجود وأنه لا يدعو، وخرجنا بأنه يجزئه مرة واحدة الوجوب، واضح؟ ثم أيضا تنبه يشترط أن يسجد على السبعة الأعضاء، وإلا السبعة الأعظم. يقال السبعة الأعضاء وإلا السبعة الأعظم؟ أجيب، يقال السجود على السبعة الأعضاء أو على السبعة الأعظم يا عبد البر؟ قد ثبت هذا وهذا في الأحاديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وجاء في رواية: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وجاء في رواية: أمرت أن أسجد على سبعة آراب، وهي بمعنى الأعضاء. طيب، مسألة: هل يلزم لكل سهو في الصلاة سجود سهو؟ صورة المسألة: نسي قول سبحان ربي العظيم في الركوع، ما الذي يلزمه يا أنس هنا؟ الجميع، ما الذي يلزمهم؟ سواء الإمام أو المنفرد أو المأموم، الثلاثة هؤلاء الذين يصلون من الذكور أو الإناث، هؤلاء إن صلى كان الواحد منهم منفردا أو كان مأموما أو كان إماما، نسي قول سبحان ربي العظيم واجب من واجبات الصلاة، ما الذي يلزمه؟ سجود السهو. ركز معي، نسي أيضا واجب آخر وواجب آخر، واضح؟ تعدد السهو والنسيان عنده، فهل يسجد لكل واحد من مما نسيه سجود سهو مستقل؟ يعني لو نسي ثلاث أو أربع مرات بعض الواجبات في الصلاة، فهل هنا يسجد لكل واحد سجود سهو؟ مثلا أربع مرات يسجد للسهو، هكذا صورة المسألة. فماذا عندكم؟ عندك كم يسجد؟ بالاتفاق وإلا هنا خلاف؟ ها؟ بالاتفاق وأن اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وإن شئت فقل على قولين. بعض العلماء ينقل ثلاثة أقوال، ومنهم من ينقل قولين. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أنه ليس عليه إلا سجود سهو واحد وإن تعدد النسيان والسهو في صلاته، يعني وإن حصل له السهو في أكثر من واجب من واجبات الصلاة فلا يلزمه إلا سجود واحد، إما قبل السلام أو بعد السلام على خلاف بين أهل العلم فيما هو أفضل. لكن الآن هذا هو القول الأول، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على هذا؟ من يجيب؟ نعم نعم أحسن، الدليل أحاديث الباب. انظروا الآن إلى حديث أبي هريرة: أليس قد وقع أكثر من ترك لواجبات الصلاة أو لا؟ حصل ترك لواجبات ولأركان أو لا؟ افتحوا الكتاب الآن ننظر. أولا آخر الحديث: ماذا قال؟ فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر الحديث، وفيه أنه سجد للسهو مرة واحدة بسجدتين، صح أو لا؟ الآن نرجع كم وقع من سهو في هذا الحديث. انظر الأول ما هو قبل هذا، ننظر إلى الأركان. ترك الركعتين، ترك ركعتين. الأمر الثاني ترك التشهد. الأمر الثالث التشهد الأوسط واجب، هذه كلها تعددات. ترك ماذا أيضا؟ الجلوس للتشهد. كم صارت؟ ثلاثة الآن، أربعة صح؟ ترك الركعتين ثم ترك التشهد الأوسط ثم ترك الجلوس له، ترك الركعتين بما فيها من واجبات وأركان، صح أو لا؟ أيضا من نفس الحديث استنبطوا ما الذي ترك. هذا قل من سيفطن له، لا، تكبيرات الانتقال، أليس بعد التشهد يقول الله أكبر؟ هذه تسمى تكبيرة الانتقال وهي واجبة، صح أو لا؟ أضيف ما الذي حصل من سهو يضاف إلى السهو وهو الأهم، الأهم والرئيسي في هذا الحديث، ما هو؟ قد ذكرنا هذا، ها؟ الإيش؟ هو أوضح مما ذكرناه لكم، ها؟ إذن ستثبت الفائدة. الآن خروجهم من الصلاة، تكلموا تحركوا، هم لا يزالون الآن في صلاة. العلماء يذكرون أنهم الآن لما صلوا الركعتين وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وتحركوا وتكلموا وقال الناس قد قصرت الصلاة، وقام ذو اليدين وتحدث مع رسول الله ورسول الله قال له كذا وكذا، هم لا يزالون في صلاة يقول العلماء. ولهذا قالوا من الأشياء التي وقعت وتعدد فيها يعني هذا الأمر الكلام، الكلام. ومن هذا الحديث ذكر بعض العلماء ما يتعلق بالكلام إن كان بغير يعني عن جهل، لأن هؤلاء تكلموا عن جهل، ظنوا أن المسألة قد حسمت بالركعتين وأن الصلاة قد قصرت، فإذا أردنا هذا قد وقع أكثر من سهو مما يضاف إلى السهو من حيث المعنى، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بناء على أنه على يقين، لكن هذا يضاف لأنهم لا يزالون في صلاة ما قد انتهوا منها، قاموا وتحركوا وتكلموا وخرجوا من الصلاة وسلموا، يعني هذه كلها تعددات، ولهذا لم يقع فيها إلا سجود واحد من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أردنا هذا من أدلة الجمهور. الدليل الآخر حديث ابن بحينة، حديث ابن بحينة انظر صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين. ما الذي تركت؟ كم تركت هنا من واجبات؟ كم تركت عندك؟ ها؟ كم ترك في هذا الحديث من واجبات؟ فكم يا عبد البر؟ ها؟ قد ترك واجبين، ما هما؟ تشهد الأوسط والجلوس له، من يزيد؟ من يزيد ولله دره؟ هل هناك زيادة؟ ها يا أنس، تكبيرة الانتقال يا عبد البر، تكبيرة الانتقال. الآن واجب على المصلي أن يجلس في التشهد الأوسط، الجلوس غير التشهد، ثم واجب عليه أن يأتي بالتشهد الأوسط، ثم لما ينتهي من التشهد الأوسط بقي ركن وواجب، الآن ذكرتم بقي ركن وواجب في نفس حديث ابن بحينة، فما هو الركن؟ أجيبوا، هناك ركن، هناك ركن القيام، القيام، ثم هناك واجب، ما هو؟ تكبيرة الانتقال. إذن اشتمل حديث ابن بحينة على أربعة أمور وقعت، وهي ترك التشهد الأوسط والجلوس له والقيام، ركن القيام، ثم تكبيرة الانتقال، قول الله أكبر لما نعم في هذا الموضع حقها أن يقول الله أكبر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قام مباشرة. فإذن هذه أدلة للجمهور، فالراجح هو قول الجمهور أنه وإن تعدد سجود السهو ليس عليه إلا سجود واحد، حصل له أكثر من سهو في صلاته لأكثر من واجبات أو أركان فليس عليه إلا سجود واحد للسهو. لا نقول، لا يعني أننا نقول سجود واحد بمعنى أنه يسجد مرة واحدة، فرق بين أن نقول سجدة واحدة وسجود واحد. سجود واحد يعني للسهو، يعني يسجد سجدتين. طيب، وهو قول عامة المحققين، قول الجمهور وقول عامة المحققين، ونحن إذا ذكرنا المحققين فهم كثر، فمثلا شيخ الإسلام هذا ذروتهم، الحافظ ابن حجر والنووي وابن عبد البر وابن رجب، هؤلاء من العلماء المحققين، الحافظ العراقي، هؤلاء علماء من المحققين، الحافظ ابن كثير، وهكذا لا ينتهون. ومن المتأخرين الصنعاني والشوكاني والمبارك كوري، وأيضا من المحققين والعلماء المعاصرين الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين، علماء الإمام الوادعي، شيخنا يحيى، شيخ الفوزان العباد، يقال هؤلاء من العلماء المحققين. ولا يشترط في التحقيق أنه فقط كما يتبادر إلى الذهن تحقيق أحاديث، وإنما المراد تحقيق مسائل، فهؤلاء حققوا المسائل وصاروا ذروة في الفتوى، بلغوا الذروة في الفتوى، فهم علماء مجتهدون. وخلاصة ذلك من كان عالما من العلماء المجتهدين فهو من المحققين. مسألة، هل يشترط لسجود السهو طهارة؟ ما رأيكم؟ هل يشترط لسجود السهو طهارة؟ الآن اتفقنا أنه يجب عليه سجود السهو، ثم أخذنا تفريعات، الآن هل يجب أن يكون على طهارة؟ أم أنه يصلح إذا أراد أن يسجد للسهو مثلا عليه سجود السهو بعد السلام، كمل يسلم من الفريضة أحدث، فهل هنا يجب أن يتوضأ ويسجد للسهو، أم أنه يشرع له أن يسجد للسهو؟ أجيبه، يجب. وأنت يا عثمان، السؤال هنا هل بالاتفاق أم خلاف؟ وأنت، ولا تتعجبوا إن قلت لكم هذه المسألة قد وقع فيها خلاف، فمن الذي خالف فيها؟ الآن أنت قلت لا، ما هو، ما هو أبو حنيفة، من؟ الظاهرية. هم ما تجد بعض الأحيان المخالفة في بعض الأمور التي قد لا تعقل إلا عند هذين، عند أبي حنيفة وإلا الظاهرية، أولئك أفرطوا في بعض المسائل وأولئك فرطوا، أولئك جمدوا. من هم؟ الظاهرية، عندهم جمود. نهى النبي عن البول في الماء الراكد، يعني أنك تأتي وتبول، الظاهرية جمدوا خلاص، ما يحتاج قياس هنا، قالوا ولو جاء وتغوط يجوز له، لأن النبي قال فقط إيش؟ البول. تخيل هذا يقولونه في كتبهم. أيضا قالوا لو جئت من أجل ما تقع في النهي بول إلى قارورة واسكب في هذا الماء، فتكون أنك ما وقعت في النهي، يعني عندهم جمود. أما الحنفية هؤلاء عندهم قياس، أولئك ما يرون القياس، الظاهرية ما يرون القياس أبدا، فما يقيس الآن البول هنا على الغائط، لا، الحديث جاء في البول فقط. أما الحنفية عندهم قياس بعض الأحيان خارج عن النطاق حتى ولو خالف الدليل. فالآن هذه المسألة أعدها من المسائل الخلافية، لأنه خالف فيها ابن حزم فقال يجوز السجود بغير طهارة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام للسهو. فإذن اختلفوا على قولين، على أننا نعد هذا من الخلاف من ابن حزم. القول الأول وهو قول عامة العلماء سلفا وخلفا، أنه يجب لسجود السهو أن يكون على طهارة، فهو قول عامة العلماء المحققين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، ما خالف فيها أحد، وهذا الذي تؤيده الأدلة. والقول الثاني وهو قول ابن حزم أنه لا يلزمه أن ولا يجب عليه أن يكون على طهارة، وإنما يجب عليه أن يسجد للسهو فحسب. بماذا استدل؟ أجيبوا، استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل سهو سجدتان يسجدهما قبل أن يسلم، لكل سهو سجدتان. قال وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه يلزم بالطهارة، ولو كان واجبا عليه لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ومما استدل به قال لم يرد دليل. وبماذا يرد عليه؟ يرد عليه أن سجود السهو هذا هو من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور. واضح؟ وأيضا عموم الأدلة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد للسهو، وهذا كان بعد الصلاة، وهو قرينة ودليل واضح أنه لا يزال في هذه الفترة على طهارة. فإذا هذا القول ضعيف. هو أيضا أجرى في هذه المسألة ابن حزم قياسا مع أنه لا يرى القياس، فوقع في التناقض، فقاس على إيش من مسألة أنه لا يجب عليه؟ قال قياسا على ماذا؟ يلزم من قوله القياس حتى وإن لم يرى القياس. بناء على ماذا؟ على سجود التلاوة وسجود الشكر. قال فهذان ليس فيهما طهارة، فهو من هذا الباب مع أنه لا يرى القياس، ولازم قوله هذا أنه قد عمل بالقياس مع أن هذا قياس ضعيف. هذا السجود لأمر الصلاة وشأن الصلاة وجبر خلل في الصلاة، بينما هذه ليست واجبات، هذه ليست واجبات، سجود التلاوة وسجود الشكر وما إلى ذلك. وهذا من أضعف الأقوال كما قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في تقريب فتاوى ابن تيمية المجلد الثالث صفحة 53، وأما سجود السهو فقد جوزه ابن حزم أيضا على غير طهارة. انظروا، أيضا معه هفوة ثانية، نسينا ما نخبركم. وأما سجود السهو فقد جوزه ابن حزم أيضا على غير طهارة وإلى غير القبلة، هذه هفوة ثانية، كسجود التلاوة بناء على أصله الضعيف، يعني أنه يرى الجمود في هذا الباب، يعني أنه ما ورد دليل، إما أن يكون الدليل عنده صريح وإلا فلا يعمل بعمومات الأدلة. فإذا ابن حزم ماذا يرى؟ نختم، أنه ليس لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه طهارة ولا أن يستقبل القبلة، يعني يشرق أو يغرب عند ابن حزم، هذا قول ضعيف. فالراجح هو قول عامة العلماء سلفا وخلفا. بقيت مسائل غدا إن شاء الله نكملها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.